الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله لا الله أكبر حطم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطب أيها الأمريكان أيها الأمريكان لئن بلغت بكم الجرأة على الإسلام والمسلمين أن زرعتم قواعدكم في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم وأكلتم خيراتها وأقمتم فيها عملاءكم وزادت بكم الجرأة فضربتم المسلمين في أفغانستان والعراق منطلقين من بلاد الحرمين لئن فعلتم ذلك فإننا قاعدون لكم كل مرصد متربصون بكم كل متربص ولم تروا منا إلا المناوشات ولم تصلكم بعد نيران المعركة الحقيقية وها هي اليوم بدأت وها هي اليوم بدأت فلا بقاء لكم بالكذب هل من مزيد هل الأيام سادحة فتنزف الدم أمريكا من الركب ذوقوا العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهبي أيها المجاهدون قاتلوا الأمريكان في كل مكان وقاتلوا الأمريكان قدر الطاقة والإمكان قاتلوهم كما قاتلوكم وارهبوهم كما أرهبوا إخوانكم أبدوهم كما أبدوا الأرامل واليتامى ومن وقف بينكم وبين الأمريكان ورضي بأن يقاتل المجاهدين دفاعا عن الصليبيين المعتدين فقاتلوه وطهروا ضربكم منه ذكرى المعارك والشهادة هيجات شوقي إلى دار الخلود الباقية وزئير أسد الله في الساحات كم يبدي حنيني للجهاد علانيا ذكرى المعارك والشهادة هيجا شوقي إلى دار الخلود الباقية وسير أسد الله في الساحات كم يبدي حنيني للجهاد علانيا إلى كل من سبقت له في الجهاد سابقة وتغبرت أقدامه في سبيل الله يوما من الأيام إليكم يا من خضتم المعارك ودفنتم الشهداء ورويتم بجراحكم ودمائكم أرض العزة والإباء إليكم يا من أخفتم أعداء الله وأخفتم في ذات الله إليكم يا من عرفتم معنى العزة في حمل السلاح والإعداد واستنشقتم عبير الجنة في أرض الجهاد إليكم يا من أدركتم كيف أن الدنيا حلوة خضرة ولكنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة وما عند الله خير للأبرار أخصكم بحديثي هذا وفاء بحق الأخوة التي جمعتنا على طريق العزة والمجد وقياما بالنصيحة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بل للحق فيها صولة متفانيا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يا لهف نفسي بالجهاد، فكم بها من حسرة فيما مضى من حاليا. فلأجل دين الله بعت رغائبي، وقد اشتريت بها الجنان العاليا. فيا أيها المجاهد، إني أعظك موعظة المشفق، وأذكرك تذكير المحب. عد أيها الأسد إلى عرينك، واشمخ برأسك، واسلك طريق العز الذي منحك الله إياه، واحمل سلاحك قبل أن تسلب هذه النعمة. واعلم أخي أن الله الذي امتن عليك من بين العالمين واختارك للجهاد قادر على أن يخذلك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فاعلم أنك لم تكن مجاهدا إلا بتوفيق الله وتيسيره، فاشكر نعمته ليزيدك من فضله. وإذ تأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واحذر واحذر أن يراك الله مع القاعدين، بعد أن كنت من جنده المجاهدين وحزبه المخلصين. أفلا تذكر أيام القتال الشديدة التي كانت تمر عليك بأنس وطمأنينة وسكينة من عند الله، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم؟ وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. أفلا تذكر أيام الجهاد وما كنت تحمله يومها من هم الإسلام وتحرير بلاد المسلمين من التبعية والذلة للأعداء؟ أفلا تذكر أيام الرباط في الخنادق وما كانت عليه نفسك من ثقة بموعود الله وإعراض عن المثبطين، والساعين بكل ما أوتوا من قوة لكي يصدوك عن الجهاد؟ أفلا تذكر وقت الشدائد والبلاء الذي رأيت فيه عيانا أن الله وحده هو المتصرف في الكون، لا ولا أحد سواه، وأن البشر مهما أوتوا من قوة وشدة لا يساوون عند قوة الله شيئا؟ أفلا تتذكر يوم كنت تتمنى أن تظفر برؤوس الكفرة بقتلهم وإبادتهم؟ لا تخافوا في الله لومة لائم. وسمعت صوتي في البيافي باكيا، من أجلك سرق العليل شفائيا، ورمى بثوب الحزن فوق ثيابيا. أيها المجاهد، ها أنت ترى بعينك من خلال تتبع التاريخ ومسار الأحداث كيف أن الكفار كل يوم يزيدون في عداوتنا وإذلالنا وقهرنا وإفساد ديننا ودنيانا، حتى لو لم يكن ثمة جهاد. وترى أن هذا الاضطراد في العداوة صار شيئا مألوفا لا يستنكر، لا سيما إذا استحضرنا إفساد ديننا بشكل أكبر. وها أنت ترى أن المتغير في الأمر أننا صرنا ننال منهم كما ينالون منا، ونؤذيهم كما يؤذوننا، ونخوفهم كما يخوفوننا، وأننا بجهادنا نفسد عليهم خططهم التغريبية والإفسادية في بلاد المسلمين. دع عنك ما يشيعه المرجفون من أن الجهاد يزيدهم حماسا لمثل هذا الإفساد، إذ أن الحقيقة أن الجهاد لا يفعل أكثر من أن يكشف هذه الخطط الخبيثة ويظهرها للعيان فيعرضها للفشل بحمد الله. وعلى فرض صحة هذا الادعاء، فإن العدو في أي زمان ومكان لا بد أن يزيد من عداوته كلما أحد بقوة خصمه، ولكن العبرة هي بالمآل والخاتمة، حيث أن الرابح الظاهر هو من يصبر حتى النهاية، فتنقلب ذروة الشدة والبأس والأذى إلى حلاوة النصر ولذته ومكاسبه. ونسوق علجا كان في أوطانيا، قف يا شاهد على المنابر واعتني، الله أكبر في السماء مناديا، قف يا شاهد على المنابر واعتني، الله أكبر في السماء مناديا. يا أهل الجهاد وشبابه، إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم الحشر والمعاد، يوم تسألون عن الصليبيين وما فعلوا في جزيرة العرب وأنتم عنهم معرضون، وعن أكثر من 1,200,000 طفل عراقي يموتون بسبب الحصار الذي فرض عليهم من بلادكم بواسطة جنود الصليب، وأنتم في غفلة سادرون، وعن بيوت تهدمت وقرى أبيدت وأعراض انتهكت على أيدي غزاة يبيتون في دياركم وأنتم عنهم ساكتون. ماذا سنقول لربنا غدا عن دولة الإسلام طالبان التي قصفت بطائرات الصليبيين، التي وفر وقودها من بلادنا وحملت بارجاتها بحارنا واصطفت أساطيلهم في أراضينا؟ وماذا سنقول لربنا غدا يوم يسألنا عن سب الرافضة للصحابة في بلادنا جهارا نهارا، وإهانتهم قبور بعضهم والغلو في بعضهم الآخر، ودعائها من دون الله بجوار الحرم المدني، وكلنا على علم بذلك ودراية، ولكن لا نحرك ساكنا؟ وماذا سنقول لربنا غدا يوم يسألنا عن طاغية من طواغيت الصليب أتى إلى القرب من حرم الله واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسائه، ويتشبب بنساء المسلمين على مرأى ومسمع منا؟ يا أهل الجهاد وشبابه، إني أخاف علينا جميعا من غير الله، وأخشى علينا نقمته إن تركنا الجهاد وخذلنا المسلمين في وقت هم أحوج ما يكونون فيه إلى نصرتنا. بل أين المفر من عذاب الله إذا نزل بسبب خذلان المسلمين وإعانة الكفار عليهم؟ فإنه ليس بيننا وبين الله تعالى نسب، وما ربك بظلام للعبيد. نصر الإله مؤزرا بدعائي. يا شباب الجهاد، إن نفوسكم أبية فلا ترضوا في دينكم الدنية، وإلا فأي عيش يطيب لمؤمن بالله محب لدينه وهو يرى حال الجزيرة العربية اليوم؟ ألا نعقل أن الأعداء يكيدون لنا ويريدون منا أن نتبع ملتهم وأن نميل ميلا عظيما، وأنهم لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعنا ملتهم وارتددنا على أدبارنا خاسرين؟ يا شباب الجهاد، إنها وصية مشفق وناصح، اتقوا الله في أمتكم فهي اليوم في أمس الحاجة لكم، وإن اليوم يوم من أيام الله، فأروا الله من أنفسكم خيرا، واصدقوا الله يصدقكم، وتخلصوا من الدنيا وشهواتها والتعلق بها وبزخرفها، فاليوم يوم النزال والقتال وليس يوم الدعة والقيل والقال. فنصر الله لن يعطى لمن أعرض عن الجهاد وعدوه ممسك بالزناد، وتأييد الله لن يناله من أعطى في دينه الدنية وعدوه قد استعذب في سبيل صليبه المنية، أي نصر ننتظر ونحن في الوظائف لاهون، وأعداؤنا للغزو مستعدون بل ومحتلون، أي فرج يأتي ونحن في طلب الدنيا والمال في سعي حثيث، وما للجهاد من وقتنا قليل ولا كثير، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، إن السفينة لا تجري على اليبس، إن السفينة لا تجري على اليبس. ودني للموت تكفى، ودني درب الشهادة، الشهادة هي بعد راسه إحساس عقيدة، الشهادة هي بعد راسه إحساس عقيدة. أعلم أن المرجفين قد أكثروا عليك بالكلام والمصالح المتوهمة، وأطالوا عليكم بالتشكيك بالجهاد في جزيرة العرب، وأنه لا فائدة منه، وأن ضرره أكبر من نفعه، ولكني موصيك بألا تسمع لأقوال الرجال، وأن تسمع لقول الكبير المتعال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. دع عنك المصالح المتوهمة، فأي مصلحة نراعي بعد سب ذات الله تعالى من قبل بعض العلمانيين والزنادقة؟ ولا أحد ينكر أو ينتقم، وأي مصلحة نروم بعد أن غلا الصليبيون بلاد المسلمين من ديارنا وقصفوها من فوق رؤوسنا؟ وأي مصلحة نرجو والمجاهدون يتخطفون من حولنا ويعاملون معاملة المجرمين إرضاء لأمريكا وأعوانها؟ وأي مصلحة نحافظ عليها والعقيدة الإسلامية تمحر والعقيدة الإسلامية تنحر كل يوم ويمحى أثرها في مجتمعنا؟ فمن تمكين للعلمانيين واستهزاء بالدين وتقريب مع الرافضة والعلمانيين وتغيير للمناهج الدينية إلى حماية الشرك والمشركين والدفاع عن الرافضة الذين يقيمون شعائر دينهم وتحميهم قوات الطواغيت خدم الصليب؟ أبعد سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم من مصلحة؟ أبعد تحكيم القوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله تعالى مصلحة؟ أبعد طمس معالم الدين في نفوس الناس مصلحة؟ إنك إذا استحضرت كل هذه الأمور لم تكترث لتلبيسهم، وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من العلم والهدى والنور ما يكشف الله به وساوس إبليس وجنوده، وفيه من الوضوح لا سيما في باب التوحيد والجهاد ما رحم الله به الناس فلم يخرجهم إلى كثير عناء بمعرفة الحق. فاقرأ كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتفقه في دينك، واهتدي بهدي العلماء الصادقين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، وهم لا يخفون على ذي الفطر السليمة، فمن علاماتهم أنهم يتبعون القول بالعمل، فمن خالف قوله فعله كان حريا بالخيانة أو الضلالة. أما الذين على باب السلطان يتوافدون وله يتزلفون فهم طلاب الدنيا وأصحاب الهوى، وإن رأيت علانيتهم تخالف سرهم، فكذلك أهل المصالح الدنيوية المتسلقون على الأحداث، الذين لا يثبتون على مبدأ ولا يلتزمون بهداية إلا ما تيسر أمره وسهل مركبه وانساب تياره، فإذا عاكسهم التيار رجعوا من أول الطريق ورضوا من الغنيمة بالإياب. إحساس عقيدة لغم الموتر فاخخ، ترى هذه العبادة يوم تنسف جيش بوشو ملة الكفر عبيدة، يوم تنسف جيش بوشو ملت الكفر عبيدا. وقولوا لهؤلاء المسخة بأقوالكم وأفعالكم يا مسوخا عشعش الجبن بها، لا حياة لا قرارا ها هنا، ها هنا الأحداث تحكي خيبرا، فاسألوا خيبر عن أخبارنا يا شبابا لا يرى الموت سوى جنة فيها الجنى نعم الجنى، طاب ممشاكم ومحياكم فإن بأسكم في الحرب إلا فخرنا، مزقوا أوصال من صالوا على أرضنا بل إرضنا بل شرعنا، فتتوا أكبادهم زعرا كما بالرزايا فتتوا أكبادنا، زلزلوا الأرض بهول لا يروا غيره حتى يذوقوا بأسنا، جددوا حكما لسعد قد جرى قبل في أجدادهم دون انحنى، أحطموا حطما حصونا لم تزل موئلا بل هدموا كل بنا، واجعلوا الأرض بحارا من دماء من بنوا للكفر صرحا بيننا، هكذا يجلى العدا عن أرضنا وبه نرجع منهم حقنا، فانبذوا نهجا سقانا ذلة وارفعوا بالحق دوما راينا. جيوش التحالف بننا أهل القيادة، علموا شلون مات بقى حديدة مع حديدة، علموا شلون مات بقى حديدة مع حديدة، علم العلمان الملعون مفهوم الريادة، علم ما دام دم الكفر يسري في وريدة، علم ما دام دم الكفر يسري في وريدة. اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. يا قصيد مجلجلا سأرى ارهب عداك وحطم الأسوار، انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق الأشعار. يا قصيد مجلجلا سأرى ارهب عداك وحطم الأسوار، انشر عقيدتك التي تسمو بها واجعل لوجه الخالق. وإننا نحذر الأمريكان مجددا من البقاء في جزيرة العرب واتخاذ القواعد فيها والاستمرار في احتلال بلاد الإسلام ودعم اليهود في فلسطين ودعم الحكومات المرتدة المتسلطة على المسلمين، لأن معنى ذلك كله استمرار استهدافهم في كل مكان حتى يكفوا عدوانهم ويسحبوا جنودهم من أراضي المسلمين ويسحبوا جنودهم من أراضي المسلمين ويسحبوا جنودهم. الحسامة عند بركان الوغى الكل يخرس ما خلى البتار، يمن ربوع الروم حتى يؤمنوا بالله ربا واحدا قهارا، واقصد بهلفتك ندص البان من قد حارب القرآن ليل نهارا، اركب على فلك الهداية قائدا أيها المجاهدون، أيها المجاهدون في سبيل الله، حماس الدين والعرض، هذا يومكم وهذا جهادكم وهذا عدوكم في أرضكم، وقد احتلها وتحكم بها مع عملائه المرتدين، والأخرى ولقد احتلها وتحكم بها مع عملائه المرتدين، وانتخلها قاعدة لحرب الإسلام والمسلمين، لا يغضب في مؤمن عزا ولا ذمة، وليس له ولا في عهد ولا ذمة، فقاتلوهم حتى لا يغضب منكم إلا البأس والشوكة، ولا ترون منهم إلا الدماء والأشياء كما فعلوا بإخوانكم في فلسطين وأفغانستان والعراق، وهم يقودون معاركهم من جزيرة الإسلام، وهم يقودون معاركهم من جزيرة الإسلام. زكريا الفؤاد تخطه كف الإباء مقدما مغوارا، دم يا قصيد العز رمز شامة شعرا به نستنيض الأحرار. ليعلم العالم ولتعلم أمريكا وليعلم حلفاء أمريكا أننا قادمون بحول الله مستعينين بالله، وما رمينا إذ رمينا ولكن الله رمى لنكمل المسيرة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين فتحوا العالم وحرروه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ليعلموا أن جهادنا ماض حتى يكف الله بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وحتى ننصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وحتى نفك الأسرى من العلماء والمجاهدين وجميع المسلمين في كل مكان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خليلي واصبري أرض الجزيرة جهادي، والله فيك يبتدي يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري وحكمكم يا سلول الديرة قرب ينتهي يا نفسي لا تحزني. وهذه قوافل الشهداء تستمر وتمضي إلى جنات الخلد بإذن الله. نسأل الله أن يتقبل إخواننا الشهداء والأبطال الذين مر الله بهم قلوب المحتلين، وإن كانت دعوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك في بلد رسولك، فإن هؤلاء الشباب نالوا بإذن الله جل وعلا ربهم الشهادة في سبيل الله تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد رسول الله جزيرة العرب. أرض الجزيرة جهادي، والله فيك يبتدي يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري وحكمكم يا سلول الديرة قرب ينتهي يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري والأرض جي على كتفي وقتنا الأمريكاني يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري وضباط البحث الجنائي نقتل اللي يعتدي يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري وانت يا نايف يجيلك يوم والله وتنحري يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري ناخذ بثار العيري هو ويا تهدني يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري ناخذ بثار العيري هو ويا تهدني يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري يا ربي تقبل شهيدا في جنانك نقرني يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري وحنا يا شباب الأمة نمشي ونغزي يا نفسي لا تحزني. هللي واصبري يا ربي تجعل جماعتي وسط نار الجبهتي يا نفسي لا تحزني. أخوكم أبو هاجر عبد العزيز بن عيسى المقرن جزيرة.